بأن أشرفوا إلها قدر على المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها. تماثيل هي أعجز الأشياء، وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها، ولو اجتمعوا له بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل، وتعجز عن ذبه عن نفسها واستيقاظ ما يختطفه من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. ضعف الطالب والمطلوب، عابد الصنم ومعبوده، أو الذباب يطلب ما يطلب أو يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب، والصنم يطلب الذباب منه السلب، أو الصنم والذباب كأن يطلبه ليستنقذ منه ما سلبه. ولو حققت وجدت الصنم أضعف بدرجاته. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه. مناسبة، إن الله لقوي على خلق الممكنات بأسرها. عزيز لا يغلبه شيء، وآلهتهم التي يدعونها عزيزة عن أقلها، مقهورة من أذلها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي، ومن الناس يدعون سائرهم إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم. كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها، بين أن له عبادا مصطفين للرسالة، ويتوسل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات، تقريرا للنبوة وتزييفا لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والملائكة بنات الله تعالى ونحو ذلك. إن الله سميع بصير، مدرك للأشياء كلها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عالم بواقعها ومترقبها، وإلى الله ترجع الأمور، وإليه مرجع الأمور كلها، لأنه مالكها بالذات، لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في صلاتكم، أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونها أول الإسلام. أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما، أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها، أو اخضعوا لله وخروا له سجادا، واعبدوا ربكم بسائر ما تعبدكم به، وافعلوا الخير وتحروا ما هو خير وأصح فيما تأتون وتذرون، كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون. أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح، غير متيقنين له، واثقين على أعمالكم. والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود، ولقوله عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأهما. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله أي بالله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر حق جهاده، أي جهادا فيه حقا خالصا لوجهه، فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة كقولك هو حق عالم، وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعا أو لأنه مختص بالله من حيث إنه مفعول لوجه الله تعالى ومن أجله. هو اجتباكم، اختاركم لدينه ولنصرته، وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي إليه. وفي قوله ما وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به، حيث شق عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجا، بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم أبواب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديار في حقوق العباد. ملة أبيكم إبراهيم منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف، أي وسع دينكم توسعة فله ملة أبيكم، أو على الإغراء أو على الاختصاص، وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم أو غلبوا على غيرهم. هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل القرآن في الكتب المتقدمة، وفي هذا وفي القرآن والضمير لله تعالى، ويدل عليه أنه قرئ الله سماكم أو لإبراهيم، وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم يكن منه كان بسبب تسميته من قبل في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقيل وفي هذا تقديره وفي هذا تسميته إياكم مسلمين ليكون الرسول يوم القيامة متعلق بسماكم شهيدا عليكم بأن بلغكم، فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتمادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى، وتكون شهداء على الناس لتبليغ الرسل إليه. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لما خصك لما خصكم بأنواع الفضل والشرف، فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لما خصكم بأنواع الفضل والشرف، واعتصموا بالله وثقوا في مجامع أموركم، ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه، هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير. هو إذ لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة، بل لا مولى ولا ناصر سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة، حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي. وهذا الحديث أيضا كما نذكر بأنه حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الحج، مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو نظرنا إلى هذا الخطاب لوجدنا أن هذا الخطاب متصل بما كان قبله، لأن الله عز وجل قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. وضرب المثل من أجل أن يوضح للناس الشيء الذي يعتقدونه، إما لبطلانه وإما لإثباته وإما لتعريفه. فمثلا نحن نعلم في الحد وفي التعريفات أنه إن عجز الإنسان عن تعريف شيء فإنه يأتي بمثل، والمثل إنما يؤتى به للتعريف مثلا. فلو قال إنسان لآخر: عرف لي الفاعل مثلا، ونسي هذا التعريف، فيستطيع أن يقول: زيد من قولك ضرب زيد عمرا. إذن المثل يوضح القاعدة، وقيل المثل يؤتى به لتوضيح القاعدة. وربنا سبحانه وتعالى من عادته أنه يضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم لتكون عبرة ولتكون عظة، وليكون ذلك أحيانا تهديدا لبعض الأقوام وبيانا للآخرين ودعوة إلى أمم أخرى. وهكذا يأتي المثل. والمثل الذي جاء في هذا السياق قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذا المثل الذي جاء الله سبحانه وتعالى به وبين فيه تلك الحال المستغربة، وأعطانا قصة رائعة في أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة لا أحد سواه. استمعوا، شنفوا آذانكم، فكروا في ذلك المثل، استمعوا استماع تدبر وتفكر، فهذا أمر عظيم جدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الكفار الذين جعلوا بدلا من عبادة الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام، فإذا كان الخطاب لهم فإن الله عز وجل يقول: إن الذين تدعون أيها الكفار. وإذا كان الخطاب للمسلمين فإن الله يذكرنا فيهم فيقول: إن الذين يدعون من دون الله. وإذا كان ذلك نسبة لا إلى شخص فيأتي، أو إلى شخص لا يشترط تعيينه، إما بوضوحه وهو حال الكفرة، وإما لعدم تسميتهم فيأتي الفعل بالمبني للمفعول. وكل ذلك فيه قراءات في كتاب الله تبارك وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله، من يدعو؟ يدعون الأصنام، هذه الأصنام التي يدعونها، هذه المعبودات بكل أنواعها وبكل أشكالها، نعم، إنما يدعون هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء جميعا يتحداهم الله عز وجل فقال لن يخلقوا ذبابا، لا يقدرون على خلقه. لماذا؟ لأن هذا الذباب صغير، نعم، والله سبحانه وتعالى قال لن يخلقوا، ولن تفيد النفي، وذلك من الآن وإلى المستقبل، نعم، لن يخلقوا ذبابا، ماذا فعلوا؟ نعم، لماذا سمي الذباب ذبابا؟ أولا قالوا الذباب سمي ذبابا لأنه كلما ذب ما معنى ذب أبعد، نعم، وقيل سابقا لما خلق الله الذباب، فأجاب بعض العارفين قال ليذل به الجبابرة، فمهما كان الإنسان جبارا في الأرض فيأتي هذا الذباب، هذا الذي ينظرون إليه بحقارة يقف على وجوههم وعلى أنافهم وعلى أفواههم وعلى أعينهم، وكلما ذبوه عاد إليهم من أجل أن يذلهم بذلك. هذا المخلوق الذي تجدونه صغير، وهو اسم للواحد ذباب، وللذكر والأنثى، والجمع يقال في الجمع أذبا، نعم، وذبان أيضا كما يقال غراب ذباب، نفس الوزن تماما، أغربا أذبا، غربان ذبان أيضا. أما الواحدة فإنها تضاف إليها التاء ذبابا، نعم. أما ما تسمى بالمذبة وهي الآلة التي يذب فيها الذباب ويبعد الذباب عنها، وكذلك يسمى ذباب الأسنان الحد الذي تقطع فيه بالنسبة للإبل. أما ذباب السيف فهو الطرف الذي يضرب فيه، وإلى غير ذلك. وذباب العين إنسانها طبعا، ولذلك نجد أن هذا الأمر الذي الذبذبة أيضا الشيء الذي يتعلق يعني بالتردد الذي يكون بالهواء. لماذا ضرب الله هذا بعد كل هذا الأمر؟ نجد أن الله ضرب المثل في الذباب. السبب الأول لمهانته، هذا الحيوان مهان، مهان مهان، أو لضعفه أو لاستقذاره أين يقف، أو لكثرته، فإنه يتكاثر بسرعة كبيرة جدا. إن الذين يعبدون هذه الآلهة من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا أبدا، لن يخلقوا ذبابا، لا يقدرون على خلقه مع صغره ومهانته، نعم، واستقذاره، كل ذلك لا يستطيعون ولو اجتمعوا. نعم، أكثر من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد أن تحداهم أن يخلقوا هذا الذباب على صفته وحقارته، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جهلهم الله سبحانه وتعالى غاية الجهل، فلو وقف الذباب على طعام مثلا أو على شيء ثم قام يتحدى الله البشرية من ذلك اليوم الذي تحدى به الناس الذين يعبدون من دون الله في زمن النبوة وإلى يوم القيامة، أن يستطيع هؤلاء العلماء على ما تقدموا من علمه وعلى ما صار عندهم من مكبرات ومجاهر وآلات دقيقة، إذا قام الذباب من الشيء بعد ذلك أن يأخذوا شيئا منه، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. نعم، لماذا هذا الأمر؟ تبين بعد ذلك قال العلماء إن الله عز وجل قد خلق في أرجل الذباب ماصات، فهي لا تقوم إلا وقد أخذت ما تريد، فلا يبقى شيء بأرجلها، ولذلك يعجزون عن أن يأخذوا منها أي شيء عن الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى جهلهم غاية التجهيل عندما طلب منهم أن يسلبوا شيئا وأن يستنقذوا شيئا مما أخذه الذباب. نعم، فالله عز وجل كأنه يقول هذه من أقل الأحياء التي خلقها الله، هذه من أذل الأشياء، استمعوا، هل تستطيعون أن توجدوا؟ هل تستطيعون أن تستنقذوا ما يخطفه منكم؟ أنتم كنتم يا معشر قريش يا عبدة الأصنام، أنتم كنتم تصلون أصنامكم بالطيب أو بالعسل وتغلقون الأبواب عليها وتظنون أنه يأكل منها، فيدخل الذباب من الكوى وبعد ذلك يأخذ هذا الشيء الموضوع على أصنام. ثم قال الله عز وجل مبينا ذلك ضعف الطالب والمطلوب. إذن الطالب الذي يريد الآن أن يأخذ شيئا، لا الصنم يستطيع أن يبعد عن نفسه شيء، وكذلك الذباب ضعيف فلذلك، والمطلوب ضعيف، كل ذلك لا يستطيعون أن يأخذوا هذا السلب الذي سلبه الذباب منهم على الإطلاق. ثم قال الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل لو فكروا بعقولهم ونظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وعرفوا الله حق معرفته، لكن هؤلاء ما عرفوا الله حق معرفته، حيث أشركوا لو عرفوه لوحدوه، ولكنهم عندما ما قدروا الله حق قدره أشركوا بالله تبارك وتعالى، سموا هذه الشركاء أسماء من عندهم. الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، ومعنى قوي إن القادر على خلق الممكنات الذي تحداكم الله عز وجل بأقلها حقارة وضعفا، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. أما آلهتكم، كل هذه الآلهة وأنتم عاجزون أن تخلقوا ذبابا، أو إن أخذ الذباب من عندكم شيء أن تستنقذوه منه، فإن الإله العاجز عن أقل هذه الأمور لا يستحق أن يكون معبودا، بل هو أقل منكم شأنا وأقل منكم أمرا، فإنكم تصنعون هذه الآلهة بأيديكم. ثم قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا، الله يختار من الخلق أفضل الخلق ويبعثهم رسلا وينزل عليهم الوحي من السماء ويؤيدهم بالمعجزات، وهؤلاء مهمتهم أن يدعوا الناس إلى الحق وأن يبلغونهم يعني وأن يبلغوهم الأمر الذي أمرهم الله عز وجل، وأن يقرروا وحدانية الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فالله اصطفاهم، والله اصطفى أيضا ملائكة تنزل عليهم وتبلغهم، والله سبحانه وتعالى مدرك للأشياء، لذلك قال إن الله سميع بصير. فربنا سبحانه وتعالى عالم بكل الموجودات، سميع لأقوالهم، خبير بهم، بصير بكل أعمالهم التي يقومون بها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله سبحانه وتعالى عالم بكل أعمالهم، عالم بوقائع الأمور أو الأشياء التي ستحدث بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى يرجع إليه الأمر كله، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك خاطب الله المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الخطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والمضمون في ذلك يدل كأن الله عز وجل يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوموا إلى صلاتكم، كأن سائلا يسأل ماذا يوجد في الصلاة، يوجد ركوع وخضوع. هذا الأمر ليس من صنع البشر، وإنما هو تعليم بما علم الله سبحانه وتعالى به الأنبياء وبما علم الملائكة. هذا سيدنا جبريل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه الصلاة ويعلمه أوقات الصلاة، ويركع ويسجد، وهكذا يبين له أركان الصلاة من أولها. ولذلك هذه الصلاة أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولكن مع هذا فإن الشيء الأعظم الذي يميز الصلاة الركوع والسجود والخضوع لله تبارك وتعالى. فإذا الصلاة في الأصل الدعاء، ولكن لما كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، وكان فيها صلة ما بين العبد وما بين ربه، لا بد أن يعرف العبد كيف يعبر بها، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرف وبما تعلم من الله تبارك وتعالى كيف نخضع لله وكيف نعبد الله وكيف نخر لله تبارك وتعالى سجدا. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. إذن كل شيء نتحرك به نقصد فيه مولانا ونقصد فيه خالقنا، لأننا نحل الحلال ونحرم الحرام ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتخير الخير ونتحراه، ونفعل كل ذلك من النوافل والطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. كل ذلك إنما يكون في عبادة الله تبارك وتعالى. ثم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأمر آخر، فقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. جاهدوا في الله حق جهاده. نعم، لما كان الفلاح بعبادة الله تبارك وتعالى وبفعل الخير، ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى موقنين بالثواب واثقين من الأعمال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أمرنا بحفظ الدين، وهذا الدين يحتاج إلى بذل الأموال والأنفس في سبيل الله عز وجل، فكان في مقدمة الأشياء التي تحفظ في هذه الحياة الدنيا. لذلك أمرنا الله عز وجل بجهاد الكفار، فقال: جاهدوا في الله حق جهاده. ما معنى جاهدوا في الله؟ أي من أجل دين الله، من أجل دين الله جاهدوا أعداء دينه، جاهدوا أصحاب الملل الزائغة والباطنة، فأصحاب الهوى، أصحاب النفوس الضعيفة. لذلك بينوا لهم، طبعا لم يأمرنا ربنا عز وجل بالقتل، وإنما أمرنا أن نفتح العقول وأن نفتح الأفئدة وأن نبين. أما إذا وقف هؤلاء أتباع الشياطين وقفوا تجاه الدعوة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بقتالهم. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد جهاد النفوس هو الجهاد الأعظم. فعندما عاد من غزوة تبوك ماذا قال؟ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا يدلنا على أن الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة الأنفس في طاعة الله عز وجل وفي ردها عن الهوى وأيضا الرد لوساوس الشيطان وكذلك الرد لأهل الظلم في رد ظلمهم والكافرين في رد كفرهم، الله عز وجل يأمرنا بتقوى الله فقال فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك هذا الدين دين فيه يسر، ولكن إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذا المجاهد الذي جاهد نفسه في الله تبارك وتعالى. فقال ربنا وجاهدوا في الله حق جهاده، معنى ما قال الجهاد الحق، قال حق جهاده، فعكس الأمر وجعل هذا الأمر هو الحق قبل أن يذكر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا من المبالغة، كما نقول هو حق عالم، هو عالم بحق أو مثلا. ولذلك نجد أن هذا الأمر الذي قاله الله عز وجل جاهدوا في الله حق جهاده إنما أضاف الله سبحانه وتعالى ذلك من أجل أن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر إنما دعا أحد الناس في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى فقال له أي الجهاد أفضل، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عند الجمرة الثانية فلم يجبه، كرر السؤال أي الجهاد أفضل. ثم سأله عند جمرة العقبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى تلك الجمرة فقال أين السائل، فقال أنا ذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذا القول وبعد هذا الأمر والتحقق والانتباه وكثرة السؤال، عند ذلك يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤاله أي جهاد أفضل، فيقول كلمة عدل عند سلطان جائر. لو قال كلمة عدل عند سلطان عادل فإنه إنما يرفعه وإنما يجعله ناصحا، أما السلطان الجائر المبتعد عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يتكلم بكلمة الحق عند ذلك ربما يقضى عليه، لكنه أظهر الحق وبينه. لذلك لابد أن تكون هنالك طائفة من هذه الأمة تقول الحق ولا تبالي في ذلك، لأن هذا الأمر من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. وهذا أمر عظيم جدا، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الله عز وجل يقول للمؤمنين المخلصين الله اختاركم من أجل أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، اختاركم بحمل هذا الدين، اختاركم بنصرة هذا الدين، اختاركم للجهاد، اختاركم للدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الدين ليس دينا فيه مشقة من التكاليف، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين الذي فيه الأمور التي فيها يسر، ولذلك نجد أن هذه الأمة أعطاها الله عز وجل. لقد روى معمر عن قتادة قال أعطيت هذه الأمة ثلاثة لم يعطها إلا نبي، كان يقال للنبي اذهب فلا حرج عليه، وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان النبي شهيدا على أمته، وقيل لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس. ويقال للنبي سل تعطى، وقيل لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. إذن هذه الأمة اختارها الله عز وجل، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما معنى رفع الحرج؟ نجد هنا أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى عندما يسافر سهل له بعض الأمور، فجعل له قصر الصلاة، وجعل له جمع الصلاة، وجعل له إفطار الصائم، وأباح له أكل الميتة عند الاضطرار، وأعطاه الله سبحانه وتعالى دائما يعني فحط الله عز وجل التكاليف عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض، وكل إنسان أصيب بشيء حتى في الجهاد كان صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان الذي ينفق أو يقوم على والديه ألك والدين عند ذلك، فإذا قال نعم فيقول ففيهما فجاهد. وضع عنا الإصر الذي كان على بني إسرائيل، جعل لنا التوبة، كان الواحد منهم إذا أذنب يكتب على باب داره، كانوا ينقلبون إلى قردة وخنازير. ربنا عز وجل طلب منها طلب منا أن نتوب إلى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أليس كل ذلك من رفع الحرج عن هذه الأمة؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا رخصا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا باب التوبة، جعل لنا باب الكفارات، جعل لنا الأروج، جعل لنا الديات. إذن لا تقنطوا من رحمة الله، باب مفتوح. ثم بيّن أن هذه الملة هي الملة السمحة، فقال ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول وسع لكم توسعة، هذه التوسعة ملة أبيكم، اختصها الله عز وجل، اختص الله هذه الأمة بأنها من سلالة سيدنا إبراهيم، هو الذي سماهم المسلمين. كأن الله عز وجل يقول ملة أبيكم إبراهيم، كأنما نصبها على الإغراء، التزموا هذه الأمة، تابعوا هذه الأمة، كونوا من هذه الأمة، يعني حافظوا على أن تكونوا من هذه الأمة، حافظوا على أن تكونوا من المسلمين. لماذا جعله الله سبحانه وتعالى أبا لكم؟ إن الله إنما كان إبراهيم أبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رسول أب لأمته. لذلك قال الله للناس جميعا ما وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نعم، ولذلك أغلب العرب إنما كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم وذرية سيدنا إسماعيل، وسمانا الله سبحانه وتعالى المسلمين. من هم المسلمون؟ هم الذين انقادوا واستسلموا لأوامر الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في الأمم المتقدمة أو في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا أي وفي القرآن الكريم ليكون الرسول شهيدا عليكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم. إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شهيدا، وجعل على هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا شهيدا، وتكونوا شهداء على الناس. وهذه المهمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والرفعة التي رفعهم الله سبحانه وتعالى بها، وتكونوا شهداء على الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما دعا سيدنا إبراهيم أن يجعل من هذه الذرية أمة مسلمة لك، نعم هذه الأمة التي كان يعني سماها الله مسلمة، قال تعالى ليكون الرسول في أي وقت؟ ليكون الرسول في يوم القيامة شهيدا عليكم. نسأل الله عز وجل كما نشهد نحن عندما نقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به إلى الله قائلين: نشهد بأنك رسول الله، أن بأنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة. نسأل الله عز وجل أن يشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا من أمته، وأننا السائرين، أم أننا من السائرين على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. لذلك تكون النتيجة إن الذي يكون شهيدا على الناس من الذين يتصفون بذلك الوصف والذين يأتمرون بذلك الأمر. فقال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الصلة التي تصلون بها إلى الله عز وجل الوقوف بين يديه في كل يوم 5 مرات، عندما تقومون في الليل تناجون الله عندما ينزل أمر ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. لذلك فأقيموا الصلاة، إذن هذا نوع من التقرب إلى الله عز وجل. فالله أعطانا طرقا للفضل والشرف والكرامة والسؤدد في هذه الحياة الدنيا بإقامتنا للصلاة وإيتائنا للزكاة واعتصامنا بحبل الله في كل أمورنا. لا نطلب الإعانة إلا من الله، ولا نثق إلا بالله، ولا نطلب النصر إلا من الله، هو مولاكم. إذن الله عز وجل يقول: يا معشر المؤمنين، إن كنتم صدقتم ما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة واعتصمتم بأمر الله عز وجل، الله يقول هو مولاكم، هو ناصركم، هو رازقكم، هو المتولي لأموركم. ثم مدح الله نفسه: نعم، فنعم المولى ونعم النصير. لا مثل لك لله سبحانه وتعالى. الله الواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا مثل لله سبحانه وتعالى في الولاية، لا مثل لله سبحانه وتعالى في النصرة، لا مثل لله سبحانه وتعالى، ولا ناصر للعباد سوى الله تبارك وتعالى. أما ما كان يختم به بعض المفسرين ببعض الأحاديث فالأولى ألا تذكر. وقد ذكر الشيخ هنا القول: من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي. هذا من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بهذا ننتهي من سورة الحج ونستأنف الكلام. إن أعطانا الله عز وجل من القوة والحياة والعلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القارئين لكتاب الله ومن المتفهمين لمعانيه، لنبتدئ بسورة جليلة ألا وهي سورة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.